حصريا على موقع مارادونا.com. حاجات واندم عليها قدام هموم كنت مداريها، اكتر حاجة مسكت فيها سابت فيا ويا بينكم. بمشي في سكك ما اخترتهاش واخسر حاجات وما بنساش، بعمل حاجات ما بحبهاش شايل في قلبي كتير هموم. في حاجات كتير ما بتتحكيش وحاجات تعيش وما تتنسيش، موجوعي وجعي ما يتحكيش، بقالي الهالي ما دوتش نوم. بصر كتير ويا اللي فات ويا الصوار والذكريات، من كتر وجع القلب مات، معرفش بس ازاي هعيش. عايش وحيد ومليش صحاب، ما بقتش بزعل عاللي ساب ويفيد بيه بس العتاب، كل اللي عدى ما هزنيش، معرفش حتى رايح لفين، عايش بضايع في السنين واشكي اللي فيا ناس لمين، حتى اللي مني ما رحمونيش. في حاجات كتير ما بتتحكيش وحاجات تعيش وما تتنسيش، موجوعي وجعي ما يتحكيش، بقالي الهالي ما دوتش نوم. بصر كتير